مرحبا، أنا الدكتور معن لعبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن مصطلح كثير ناس بيستعملوه، هو الجنون العقلي. الجنون العقلي هو مصطلح مش موجود في القواميس الطبية ولا القواميس النفسية. موجود لا شك، هذا مصطلح موجود في القرآن ذكر، ولكن مش بهذا السياق اللي الناس بتستخدمه. الناس بتستخدمه لوصف حالات شديدة، سواء حالات فصام شديد، حالات إعاقات عقلية شديدة برضو، حالات الخرف في مراحلها المتقدمة. بوصفوها الناس كأنه في الجنون. هو ليس في الجنون، هو الشخص عنده حالة نفسية، وبالوقت الحالي بدون علاج هو يعني عنده ابتعاد عن الواقع، عنده أشياء اللي بسموها الناس جنون. بننصح أي شخص عنده سواء أي من حالات الفصام، الخرف، الإعاقات العقلية، أي إشي هم بشعروا إنه هذا هو الجنون، هو حالة نفسية وقابل للعلاج، فلهيك بننصحهم إنهم يتجهوا للطب النفسي. وكل المشاكل في إلها علاجات، سواء علاجات دوائية أو سلوكية أو معرفية.